اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: المسألة 15: العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا، كانت شرعية في أصلها أو غير شرعية، أي سواء كانت مقررة بالدليل شرعا أمرا أو نهيا أو إذنا أم لا. أما المقررة بالدليل فأمرها ظاهر، وأما غيرها فلا يستقيم إقامة التكليف إلا بذلك. يعني أما غيرها، غير الشرعية التي لم يرد فيها دليل شرعي يقررها كالدليل الدال مثلا على قبح أكل الأموال الناس بالباطل، والناس جرت عادتهم على ذلك، وكقبح الظلم والاعتداء وما أشبه ذلك، قال أمرها ظاهر التي قررها الدليل. لكن غيرها كيف قلنا، أو ما الدليل على أنها معتبرة شرعا، مع أنه ما نص عليها، ما ورد النص فيها؟ قال: لأنه لا يستقيم إقامة التكليف إلا بذلك، يعني إلا باعتبارها وبناء الأحكام عليها. ثم يفسر هذا بعده. نعم. صوت ما فالعادة جرت بأن الزجر سبب الانكفاف عن المخالفة، كقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. فلو لم تعتبر العادة شرعا لم ينحتم القصاص ولم يشرع، إذ كان يكون شرعا بغير فائدة، لأنه شرعا بغير فائدة، لأنه قتلت نفس ثم نعود ونقتل نفسا أخرى. لولا أننا لاحظنا أن العادة أن الناس إذا رأوا أن من يقتل يقتل وينزجرون عن الإقدام على القتل، لما كان لهذا فائدة. نعم. فلو لم تعتبر العادة شرعا لم ينحتم القصاص ولم يشرع، إذ كان يكون شرعا لغير فائدة، وذلك مردود بقوله: ولكم في القصاص حياة. وكذلك البذر سبب لنبات الزرع، والنكاح سبب للنسل، والتجارة سبب لنماء المال عادة، كقوله: وابتغوا ما كتب الله لكم، وقوله: وابتغوا من فضل الله، وقوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وما أشبه ذلك مما يدل على وقوع المسببات عن أسبابها دائما. فلو لم تكن المسببات مقصودة للشارع في مشروعية الأسباب لكان خلافا للدليل القاطع، كان ما أدى إليه باطلا. ووجه ثان وهو ما تقدم في مسألة العلم بالعاديات، فإنه جار ها هنا. ووجه ثالث وهو أنه لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح، لازم القطع بأنه لا بد من اعتباره العوائد، لأنه إذا كان التشريع على وزان واحد دل على جريان المصالح على ذلك، لأن أصل التشريع سبب المصالح، والتشريع دائم كما تقدم، فالمصالح كذلك، وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع. الوجه الثاني أعادنا فيه لما ذكره في مسألة العلم بالعاديات، أظنها صفحة 84، لما قال إن ثبوت العاديات معلوم وهي ثابتة بالقطع، ذكر عليها أدلة، منها الدليل الثالث أنه لولا اضطراد أن اضطراد العادات معلوم لما عرف الدين من أصله، فضلا عن تعرف فروعه. فهنا أحال على ما ذكره هناك، ثم قال الوجه الثالث: لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح، يعني جاء مراعيا لمصالح الناس في العاجل والآجل، وجاء بجلب المصالح ودرء المفاسد، لزم أن نقطع بأنه لا بد من اعتبار العوائد. فمن أين عرفنا أن هذه مصالح لولا تكررها واشتهارها وتطافر الأدلة عليها؟ لأنه إذا كان التشريع على وزان واحد دل على جريان المصالح على ذلك، يعني كل التشريع جاء بمراعاة المصالح، فهذا يدل على أن هذه عادة الشارع المستمرة أنه يشرع ما فيه مصلحة ويمنع ما فيه مفسدة، فأصل التشريع هو سبب المصالح. نعم. ووجه رابع وهو أن العوائد لو لم تعتبر لأدى إلى تكليف ما لا يطاق وهو غير جائز أو غير واقع، وذلك أن الخطاب إما أن يعتبر فيه العلم والقدرة على المكلف به وما أشبه ذلك من العاديات المعتبرة في توجيه التكليف أو لا، فإن اعتبر فهو ما أردنا، وإن لم يعتبر فمعنى ذلك أن التكليف متوجه على العالم والقادر وعلى غير العالم والقادر وعلى من له مانع ومن لا مانع له، وذلك عين تكليف ما لا يطاق، والأدلة على هذا المعنى واضحة كثيرة. هذا أيضا وجه رابع، يقول إن العوائد لو لم تكن معتبرة شرعا لأدى ذلك إلى أن يكلف الناس بما لا يطيقون، وهو قد ثبت عدم وقوعه على أقل تقدير، لأن هناك من نازع في جوازه العقلي، لكن هو غير واقع، ما يوجد في تكاليف الشرع ما لا يطيقه الإنسان. قال هو غير جائز أو غير واقع، يعني غير جائز طبعا على الصحيح لكن عند الأشعرية جائز، أو غير واقع وهذا تقريبا عند الجميع، ما شذ إلا يعني قليل. وذلك أن الخطاب، يعني كيف ما وجه الترابط بينهما؟ قال الخطاب إما أن يعتبر، يعني يشترط للتكليف به، أو يشترط لصحة توجيه الخطاب للمكلف، يقصد بالخطاب هنا التكليف، إما أن يشترط فيه العلم والقدرة بالنسبة للمكلف أن يكون عالما قادرا أو لا نشترطه، فإذا اشترط فهذا هو مراعاة العوائد، لأن العادة أنه لا يكلف العاجز ولا يؤمر العاجز ولا يؤمر من لم يعلم بالمأمور به ولا يعرفه ولا يعرف حقيقته. وإن قلتم لا يعتبر فمعناه أنكم لا تفرقون بين العالم والجاهل ولا بين القادر والعاجز، وهذا هو عين التكليف بما لا يطاق. نعم. هذه كلها لتقرير أن العوائد يجب الرجوع إليها شرعا وبناء الأحكام عليها، وهو طبعا إشارة إلى أصل العوائد، وسيأتي تفصيل في العوائد متى يمكن بناء الأحكام عليها ومتى لا يمكن. نعم. وإذا كانت العوائد معتبرة شرعاً فلا يقدح في اعتبارها انخراطها ما بقيت عادة على الجملة، وإنما ينظر في انخراطها، ومعنى انخراطها أنها تزول بالنسبة إلى جزئي فيخلفها في الموضع حالة، يعني حتى لو انخرقت العادة يبقى العمل على أصل العادة جارياً في غير هذا الموضع، ويكون هذا الموضع الذي خرقت فيه العادة استثناءً، يكون هذا مستثنى، والاستثناءات كثيرة، يعني في لا تبطل العلل على الصحيح، فقد تكون العلة مضطردة إلا في موضع يستثنى ويقال هذا نزعه تعليل آخر أو علة أخرى أو هذا الموضع له سبب آخر فيستثنى هذا وتبقى العادة الجارية. قال كذلك العادات حتى لو فرضنا أنها خرقت في حالة أو في موضع أو في وقت من الأوقات فهذا بالنسبة لها جزئي لا يعارض الكلي، فيبقى الكلي على ما هو عليه من دليليته وحجيته واعتباره، وتبقى هذه العادة المنخرقة تراعى في هذا الموضع. ثم انتقل أيضا إلى أنه هل نعتبرها، هذه الاستثناء نعتبره عادة أيضا خاصة ونبني الحكم عليه في مثل هذه الحالة، أخرى دائمة بحسب الوضع العادي، كما في البائل من جرح صار معتادا، فهذا راجع إلى حكم العادة الأولى لا إلى حكم الرخص كما تقدم، وإما إلى غير عادة. يعني تصبح هذه عادة له، يعني هذا راجع إلى حكم العادة الأولى، يعني يصبح هذا هو مخرج البول بالنسبة له. نعم. أو إلى عادة لا تخرم العادة الأولى، فإن انخرقت إلى عادة أخرى لا تخرم العادة الأولى، فظاهر أيضا اعتبارها، لكن على وجه راجع إلى باب الترخص كالمرض المعتاد والسفر المعتاد بالنسبة إلى جميع إلى جمع الصلاتين والفطر والقصر ونحو ذلك. وإن انخرقت إلى غير معتاد فهل يكون لها حكمها في نفسها أو تجرى أو تجرى يعني خاصا بها، هل يقتصر حكمها عليها أو يمكن أن يتعدى حكمها إلى ما يشبهها ويماثلها؟ نعم. ولا بد من تمثيلها أولا ثم النظر في مجاري تلك الأحكام في الخوارج. هو رجعها حتى هنا، قال كالمرض المعتاد والسفر المعتاد، وقال إنها رخصة، أي ما في فرق، ما في فرق، لأن فإما إلى عادة أخرى دائمة بحسب الوضع العادي، هناك تكلم عنها من حيث الدوام أو الوقتية المحددة، فهل هو دائمة مستمرة أو أنها في وقت محدد، كما في البائل من جرح صار معتادا أنه يعني يبول من هذا الثقب أو يتغذى من هذا الثقب، فقال هذا راجع إلى حكم العادة الأولى، يصبح عادة، يصبح عادته أنه يتبول من هذا هذه الفتحة أو يأكل من هذا الطريق، ولا يرجع إلى حكم الرخص. وأما إذا يعني انخرقت إلى غير عادة وإنما في وقت محدد، يعني إلى وقت المرض ووقت كذا، ومثلها أيضا الخوارق التي تأتي كما يقول هو طبعا للأولياء، انخرقت لا إلى عادة، وقد تكون عادة كما سيأتي أيضا، قد تكون بالنسبة للولي عادة، وسيأتي هل يبنى عليها حكم أو لا، لأن مثلا إذا كان الولي هذا أعطي أنه يرى ما وراء الثياب، فهل نقول إذا جاءت امرأة يجب عليها أن يصد لأن حتى لا يرى ما وراء الثياب؟ فمثل هذه أيضا يعني سيتكلم عنها فيما يأتي. لكن قال إلى غير عادة، فهذه لا تخرم، إلى عادة لا تخرم العادة الأولى، وأما إلى غير عادة أو إلى عادة لا تخرم العادة الأولى، فإن انخرقت إلى عادة أخرى لا تخرم العادة الأولى، فظاهر أيضا اعتبارها، لكن على وجه راجع إلى باب الترخص كالمرض المعتاد والسفر المعتاد بالنسبة إلى جمع الصلاتين والفطر والقصر ونحو ذلك. وإن انخرقت العادة إلى أمر غير معتاد فهل يكون لها حكمها في نفسها، يقتصر عليها، أو تجري عليها أحكام العوائد التي تناسبها؟ ثم انتقل إلى التمثيل ليتضح الأمر، وقال لا بد من تمثيلها أولا. نعم. في الحكم سواء، كل يرجع إلى أنه يعني يكون من باب الترخص. نعم. نعم. فمن ذلك توقف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن إكراه من منع الزكاة، وقوله لمن كتب له بذلك دعوه، وقصة ربعي. يعني هنا ما هو الخرق للعادة؟ هنا أين انخراق العادة؟ أن عمر بن عبد العزيز وهو الإمام والخليفة ترك من منع الزكاة ولم يؤدبه، بينما العادة الجارية شرعا أنه يؤدب من منع الزكاة. نعم. وقصة ربعي بن حراش حين طلب الحجاج ابنه ليقتله، فسأله الحجاج عن ابنه فأخبره والأب عارف بما يراد من ابنه، يعني أنه يعرف أنه سيقتله ومع هذا أخبره. والعادة كيف؟ العادة الشرعية أن لا يدل الظالم على المظلوم إلا عند الإكراه يمكن يعني. نعم. وقصة أبي حمزة الخراساني حين وقع في البئر ثم سد رأسها عليه ولم يسترث. يعني العادة ما هي؟ العادة أن من يبقى في بئر ومسدودة الرأس أنه إما أن يستغيث وإما أن يهلك، فهذا ترك الاستغاثة اعتمادا وتوكلا على الله جل وعلا. فهذه يقول انخراق للعادة، وهو يريد أن يبين أو يذكر لهؤلاء مخرجا شرعيا بحيث لا يلامون ولا يعني يخطئون. نعم. وحديث أبي يزيد مع خديمه لما حضرهما شقيق البلخي وأبو تراب النخشبي، فقال للخديم كل معنا، فقال أنا صائم، فقال أبو تراب كل ولك أجر صوم شهر فأبى، فقال شقيق كل ولك أجر صوم سنة فأبى. يعني هم صاروا يوزعون الأجور، والله ما أدري صارت الأجور يعني توزع منهم، هذا لا يعني غير مقبول أن يقول له أجر صوم شهر، ولا يملك الشيخ أو الولي أن يعطي متبوعه أجرا من عنده، فالذي يثيب ويعطي هو الله جل وعلا. فهذا لكن نحن نأخذ القدر المشترك من القصة يعني الذي يمكن أن يقبل، أنه قال له كل لأنه يعني أمره شيخه بترك الصيام، وكان يمكنه أن يطيعه، والمتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ويصوم يوما مكانه. الرسول قال للرجل كل وصوم يوما مكانه. فالشاهد هو في قول أبي يزيد دعوا من سقط من عين الله، قالوا هذا كيف، هذه خارقة، ما يدريه أن هذا الرجل سقط من عين الله. طبعا استدلوا على سقوطه وصدق هذا التنبؤ بأنه كما جاء في القصة قبض عليه مسروقا سارقا بعد سنة وقطعت يده. فهذا الذي حصل لأبي يزيد هو من باب خرق العادات، العادة أنه لا يعلم، لكنه يمكن أن يكون أن يرد إلى ما يندرج تحت العادات من جهة أن الإنسان العنيد الذي يعاند يعني مشايخه ويعاند من يجب عليه طاعته غالبا ما ينتكس، فهذا قد يكون فهمه، طبعا هذا تأويل المصنف كما سيأتي أو قريب منه، يعني فهم ذلك، فهم أنه من خلال عناده هذا سيقع في مشكلة، وهذا قد يفعله بعض المربين ويصدق حدسه فعلا، يعني هذا من الفراسة. نعم، هذا من الفراسة، والتجربة لها دور في الحياة، وأحيانا تصدق. والرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا الناس لا يمكن قياسهم كلهم على الرسول، لكن أيضا الرسول قال يخرج من ضئضئ هذا، يعني يخرج من أمثال هذا أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، الذي اعترض عليه وقال أقسم بيننا وأعطنا، كأنه يتهم الرسول بأنه ظلمه، فقال يخرج من ضئضئ هذا، من أمثال هذا ومن جنس هذا، أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية كما ورد في الحديث. فهذا من يعني هذا وجه خرق العادة في هذا المثال. نعم. فقال أبو يزيد دعوا من سقط من عين الله، فأخذ ذلك الشاب في السرقة بعد سنة وقطعت يده. ومنه دخول البرية بلا زاد ودخول الأرض المسبعة، وكلاهما من الإلقاء باليد إلى التهلكة. يعني هذا في ظاهر العادة، في ظاهر العادة أنه محرم لأنه إلقاء بإنسان نفسه في التهلكة. نعم. فالذي يقال في هذا الموضع بعد العلم بأن ما خالف الشريعة غير صحيح أن هذه الأمور، شوفوا لاحظوا الاحتراز الذي ذكره هنا، أي احتراز جميل. قال الذي يقال في هذا الموضع، لكن بعد إيش؟ بعد أن نأخذ في الحسبان ونعلم أن ما خالف الشريعة غير صحيح، كل ما خالف الشريعة ولم يمكن رده إليها فهو باطل، أما إذا أمكن رده إليها ولو بشيء من التأويل فيبحث له عن مخرج، وهو الذي صنع، هو هنا حاول أن يعني يرده بشيء من التأويل والتوجيه. نعم. فالذي يقال في هذا الموضع بعد العلم بأن ما خالف الشريعة غير صحيح أن هذه الأمور لا ينبغي حملها على المخالفة أصلا مع ثبوت دين أصحابها وورعهم وفضلهم وصلاحهم بناء على الأخذ بتحسين الظن في أمثالهم، كما أن مؤاخذون بذلك في سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم ممن سلك في التقوى والفضل سبيلهم، وإنما ينظر فيها بناء على أنها جارية على ما يسور شرعا. يعني ينبغي النظر في إمكان تأويلها والبحث عن مسوغ شرعي لها. لماذا؟ لأن صدرت من أشخاص أهل تقوى وصلاح، وهذا منهج سليم. حينما نرى ما يظهر عليه بداية أنه خطأ، لا وعلى يد عالم أو فقيه وله فضل، ما نبادر بالتخطئة والإنكار، وإنما نتأمل وننظر لعل له وجها، فإن وجدنا له وجه وإلا قلنا الحق أحق أن يتبع. هذا هو المنهج الصحيح، يعني لا الانقياد وراء ما يفعله الشيخ وتسليم الأمر له حتى كأنه رسول، ولا إساءة الأدب والإنكار واتهامه بأنه يريد أن يفعل كذا وأنه خالف النص الفلاني وخالف ظاهر كذا، وإنما التريث ومحاولة تأويل هذا العمل. هل له تأويل؟ نؤوله ونقول لعله أراد كذا، ولا لم يكن له تأويل نقول أخطأ غفر الله لنا وله، والحق حقا يتبع. هذا كلام المصنف، كلام جميل. هذا قال في الصلحاء وأهل الفضل والصحابة وكبار والتابعين الذين عرف فضلهم، لا ينبغي أن نبادر بتخطئتهم. ثم إن هذه القصص التي تكتب في الكتب يعني ليست كلها دقيقة، قد يكون بعضها يعني مكذوبا، وقد يكون يعني بعضهم يريد أن يرفع من منزلة شيخه ويقول كان شيخنا فعل كذا وفعل كذا وهو كذب. فليست كلها يعني ثابتة بطريق صحيح، يعني فقط يمكن أن نقتصر على ما ينقله هذا العالم أو هذا الولي أو هذا الشيخ عن نفسه ويقول حصل لي كذا وكذا ويثبته في كتبه، يمكن هذا هو الذي ننظر إليه بمحاولة حمله على محمل صحيح، وإن لم نجد له محملا قلنا أخطأ، مثل ما قلنا هناك في الشيخ الذي يقول أفطر ولك صيام شهر والآخر يعطي صيام سنة، وكأنهم يوزعون الأجور يعني من عندهم. نعم. لعل عندهم حديث موضوع في ذلك. نعم. يمكن عندهم حديث موضوع في ذلك. لا، ما في لا حديث موضوع ولا ما ينفع. ولا عندهم بالله. وعند ذلك فلا يخلو ما بنوا عليه أن يكون رغيبا من جنس العادي أو لا يكون من جنسه، فإن كان الأول لحق بجنس أحكام العادات. مثاله إن كان من جنس العادي، يعني يمكن أن يدركه البعض بشيء من الخبرة والفطنة والفراسة، هل هو من هذا أو أنه ما يمكن أن يدركه أحد؟ في أشياء مما ذكر يمكن أن يدركها هذه التي من جنس العادي، يعني أشياء من جنس العادي يعني يمكن أن يدركها الإنسان بشيء من الخبرة أو يعني هي من التوكل على الله وحسن الظن بالله ونحو ذلك، فهذه تعاد إلى العادي. نعم. فإن كان الأول لحق بجنس أحكام العادات، مثاله الأمر بالإفطار، فإنه يمكن أن يكون مبنيا على رأي من يرى المتطوع أمير نفسه وهم الأكثر، فتصير إباية التلميذ عن الإجابة عنادا واتباعا للهوى، ومثل هذا مخوف العاقبة، لا سيما بالنسبة إلى موافقة من شهر فضله وولايته، وكذلك أمر عمر بترك مانع الزكاة لعله كان نوعا من الاجتهاد إذ عامله معاملة المرفلين المطرحين في قواعد الدين المطرحين المطرحين في قواعد الدين ليزدجر بنفسه وينتهي عما هم به، أو أنه كان يعرف منه أن له دينا سيمنعه ويرده إلى الدين. يعني لماذا نغلب الجانب هذا؟ قد يكون هو قال فلان دعوه، أي نعم سيرجع. أي وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قيل له منع الزكاة فلان وفلان وفلان. نعم. وكذلك وقع، فإنه راجع نفسه وأدى الزكاة الواجبة عليه، لا أنه أراد تركه جملة. أي نعم، لا لا صحيح، بل ليسجره بذلك أو يختبر حاله حتى إذا لا، يعني مطرحين بالنسبة للخليفة، يعني أنه ليس لهم، لم يهتم به الخليفة، فقد يكون بعض الناس يخالف لأجل الخلاف حتى يظهر له شأن ويقولون فلان فعل وفلان فعل، يعني يريد أن يذكر، وهذا ملحوظ عند بعض الناس، مرض يعني اجتماعي، مرض اجتماعي يصيب بعض الناس، يخالف لأجل أن يقال فلان وتردد اسمه بين الناس. نعم. حتى إذا أصر على الامتناع أقام عليه ما يقام على الممتنعين. ومثل ذلك قصة ربعي بن حراش، فإنه حكي عنه أنه لم يكذب قط، فلذلك سأله الحجاج عن ابنه، والصدق من عزائم العلم، وإنما جواز الكذب رخصة يجوز أن لا يعمل بمقتضاها، بل هو أعظم أجرا. نعم. هذا كلام سليم، يعني قال أنا رجل، أنا عهد الله أنه لا يكذب، ثم إنه عنده اعتقاد ويقين بأنه إذا قال الصدق فإن الذي يكتبه الله بعد ذلك هو خير له ولابنه، سواء أخذه الظالم وقتله أو سلم. نعم. وإنما جواز الكذب رخصة يجوز أن لا يعمل بمقتضاها، بل هو أعظم أجرا، كما في النطق بكلمة الكفر وهي رأس الكذب، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بعدما أخبر به من قصة الثلاثة الذين خلفوا، فمدحهم الله بالتزام الصدق في موطن هو مظنة للرخصة، ولكن أحمدوا أمرهم في طريق الصدق بناء على أن الأمن في طريق المخافة مرجو، وقد قيل عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك، ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك، وهو أصل صحيح شرعي. ومثله قصة أبي حمزة من باب الأخذ بعزائم العلم، فإنه عقد على نفسه أن لا يعتمد على غير الله فلم يترخص، وهو أصل صحيح، ودل على خصوص مسألته قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني ما دام الله كافيه واعتقد أن الله كافيه تمام الاعتقاد فلا يضره إن لم يستعن بغير الله. صحيح أنه مأذون له، وإذا كان يخاف على نفسه كان يجب عليه أن يفعل، أن يعني يكلم من رآه على البئر، لكن إذا كان هو من شدة يقينه في كفاية الله له لا يخاف الهلاك، لا يخاف الهلاك، فهذا صار لهذا له عادة أخرى، يعني أعيدت إلى العادة المضطردة من باب آخر. ولهذا متى يجوز لك أن تستغيث بالناس؟ حينما تعتقد أنك ستموت. هو لا يعتقد هذا، هو يعتقد أنه سينجو وأن الله كافيه، لأنه متوكل على الله تمام التوكل. نعم. ووكالة الله أعظم من وكالة غيره، وقد قال هود عليه الصلاة والسلام فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. ولما عقد أبو حمزة عقدا طلب بالوفاء لقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وأيضا فإن بعض الأئمة نقل عنه أنه سمع أن أناسا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يسألوا أحدا شيئا، فكان أحدهم إذا وقع صوته لا يسأل أحدا رفعه إليه، فقال أبو حمزة ربي إن هؤلاء عاهدوا نبيك إذا رأوه، وأنا أعاهدك أن لا أسأل أحدا شيئا أبدا. قال فخرج حاجا من الشام يريد مكة إلى آخر الحكاية. وهذا أيضا من قبيل الأخذ بعزائم العلم، إذ عقد على نفسه مثل ما عقد من هو أفضل منه، فليس بجار على غير الأصل الشرعي. ولذلك لما حكى ابن العربي الحكاية قال فهذا رجل عاهد الله فوجد الوفاء على التمام والكمال، فبه فاقتدوا إن شاء الله تهتدوا. وكذلك دخول الأرض المسبعة ودخول البرية بلا زاد، فقد تبين في هي أما الأرض المسبعة التي كثيرة السباع كما تقول المعشبة كثيرة العشب، أو المسبعة التي هي مكان للسباع. نعم نعم نعم. فقد تبين في كتاب الأحكام أن من الناس من يكون وجود الأسباب وعدمها عندهم سواء، فإن الله هو مسبب الأسباب وخالق مسبباتها، فمن كان هذا حاله فالأسباب عنده كعدمها، فلم يكن له مخافة من مخوف مخلوق، ولا رجاء في مرجو مخلوق، إذ لا مخوف ولا مرجو إلا الله. فليس هذا إلقاء باليد إلى التهلكة، وإنما كان يعني بالنسبة له ولأمثاله، يعني هذا ليس إلقاء باليد إلى التهلكة بالنسبة له ولأمثاله ممن عظم يقينهم في الله وتوكلهم عليه. نعم. وإنما كان يكون كذلك لو حصل في اعتقاده أنه إن لم يتزود هلك وإن قارب السبعة، وهذا اعتقاد أكثر الناس، عادة الناس هكذا، وربما بعضهم من شدة الخوف يعني يتوقع الهلاك في أقل من هذا. نعم. وأما إذا لم يحصل ذلك فلا، على أنه قد شرط الغزالي في دخول البرية بلا زاد اعتياد الصبر والاقتيات بالنبات، وكل هذا راجع إلى حكم عادي. ولعلك تجد مخرجا في كل ما يظهر على أيدي الأولياء الذين ثبتت ولايتهم بحيث يرجع إلى الأحكام العادية، بل لا تجده إن شاء الله إلا كذلك. نعم، يعني من كان فعلا من الأولياء ستجد يعني ما يفعله مما يخالف العادة الجارية بين الناس راجع إلى العادة من وجه آخر، صار عادة بالنسبة له هو، ويقينا يعني يستيقن أنه لن يأتيه ما يضره. نعم. فصل. وأما إن كان ما بنوا عليه من غير جنس العادي كالمكاشفة، فهل يكون حكمهم فيه حكم أهل العادات الجارية بحيث يطلبون بالرجوع إلى ما عليه الناس، أم يعاملون معاملة أخرى خارجة عن أحكام أهل العوائد الظاهرة في الناس؟ وإن كانت مخالفة في الظاهر مخالفة، وإن كانت مخالفة في الظاهر لأنها في تحقيق الكشف الغيبي موافقة لا مخالفة. والذي يضطرد بحسب ما ثبت في المسألة الثانية عشرة وما قبلها أن لا يكون حكمهم مختصا، لأن الأصل في الأحكام العموم كما ذكر هناك، الأصل في الشريعة العموم، فهؤلاء الذين يدعون المكاشفة ويقولون كشف لنا كذا، هؤلاء ينبغي أن لا يبنى أو لا يبنوهم، لا يبنون في أحكامهم، ولا نبني نحن في حكمنا عليهم على ما يزعمونه من الكشف، وإنما يكون البناء على عادة الناس. نعم. بل يردون إلى أحكام أهل العوائد الظاهرة ويطلبهم المربي بذلك حتما. وقد مر ما يستدل به على ذلك، ومن الدليل عليه أيضا أوجه: أحدها أن الأحكام لو وضعت على حكم خراق العوائد لم تنتظم لها قاعدة، ولم يرتبط لحكمها مكلف إذ كانت، لكون الأفعال كلها داخلة تحت إمكان الموافقة والمخالفة، فلا وجه إلا ويمكن فيه الصحة والفساد، فلا حكم لأحد على فعل من الأفعال بواحد منهما على البت، وعند ذلك يحكم بترتب ثواب ولا عقاب. لعلها لا يحكم. لا يحكم. ايش عندكم؟ لا يحكم. نعم. وعند ذلك لا يحكم بترتب ثواب ولا عقاب. نعم. وعند ذلك لا يحكم بترتب ثواب ولا عقاب ولا إكرام ولا إهانة ولا حقن دم ولا إهداره ولا إنفاذ حكم من حاكم، وما كان هكذا فلا يصح أن يشرع مع فرض اعتبار المصالح، وهو الذي انبنت الشريعة عليه. والثاني أن الأمور الخارقة لا تضطرد أن تصير حكما يبنى عليه، لأنها مخصوصة بقوم مخصوصين، وإذا اختصت لم تجري مع غيرهم، فلا تكون قواعد الظواهر شاملة لهم، ولا أيضا تجري فيما بينهم وبين غيرهم ممن ليس منهم، إذ لا يصح أن يحكم بمقتضى الخوارق على من ليس من أهلها باتفاق من الفريقين، أعني في نصب أحكام العامة، إذ ليس للحاكم أو السلطان أن يحكم الأحكام العامة، في نصب الأحكام العامة، نعم نعم، أو أحكام عامة، أحكام في أحكام عامة، أما أحكام العامة يعني أحكام عامة الناس، نعم في نصب الأحكام العامة، يعني أما تعرف كلها أو تنكر كلها، نعم. إذ ليس للحاكم أو السلطان أن يحكم للولي بمقتضى كشفه أو كشف السلطان نفسه على من ليس لولي من غير معاملة بالأسباب الظاهرة، ولا أيضا للوليين إذا ترافعا إلى الحاكم في قضية، يعني يقول يعني كيف نحكم لكل واحد بما يخصهم، كل منهم له خصوصيته، وحينما نريد أن نحكم عليهم قد يكون الطرف الآخر ليست هذه العادة جارية عنده، ما يدريه عن عادتك أنت، تقول أنا من عادتي كذا وأن يكشف لي وأرى، وهو ليس من عادته ذلك ولا يعلم بذلك. وحتى يقول لو كان الوليان يكشف لهما بعض الأمور، فالقاضي كيف يستطيع أن يعرف صدقهما؟ اي نعم، يعني صدقهم في أنه كشف لهما، يعني لو فرضنا أن هذا يبنى عليه الكشف، يقول أنا كشف لي، يمكن يكذب. اي نعم، حتى كشفه هو ما يجوز له أن يحكم به، يعني هو قد يكشف له أن هذا هو صادق وهذا كاذب، لكن ما يحكم به، لأنه سيكون متهما بأنه مال إلى أحد الخصمين، ولا يصدق بأنه كشف له، يعني جاءه كشف ولا جاءه جني ولا ما شبه ذلك، هذه ما تمشي. نعم. وإذا فرض أنها غير شاملة لهم كان على غير ما تقدم البرهان عليه من أن الشريعة عامة وأحكامها عامة على جميع الخلق وفي جميع الأحوال، كيف وهم يقولون إن الولي قد يعصي والمعاصي جائزة عليه، فلا فعل يخالف ظاهره ظاهر الشرع إلا والسابق إلى بادي الرأي منه أنه عصيان، فلا يصح مع هذا أن يثبت أن هذا الفعل الخارق الذي لا يجري على ظاهر الشرع مشروع لتطرق الاحتمالات، وهذا هو الوجه الثالث. والرابع أن أولى الخلق الوجه الثالث أصبح هو تطرق الاحتمالات إلى الفعل المخالف للشرع في الظاهر، فلا يغلب على الظن موافقته الشرع. نعم. والرابع أن أولى الخلق بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة رضي الله عنهم، ولم يقع منه عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك إلا ما نصت شريعته عليه مما خص به، ولم يعد إلى غيره وما سوى ذلك، فقد أنكر على من قال له يحل الله لنبيه ما شاء، ومن قال إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب وقال إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وحين يكون الأمر مختصا به وله خصوصية يعني يبين ذلك، أي إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني في الوصال. نعم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يستشفى به وبدعائه، ولم يثبت أنه مس بشرة أنثى ممن ليست بزوجة له أو ملك يمين، وكان النساء يبايعنه ولم تمس يده يد أنثى قط، ولكن كان يعمل في الأمور على مقتضى الظواهر وإن كان عالما بها، وقد مر من هذا أشياء، وهو الذي قعد القواعد ولم يستثني وليا من غيره، وقد كان حقيقا بذلك لو نزل الحكم على استثناء الولي وأصحاب الخوارق، وكذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان وهم الأولياء حقا والفضلاء صدقا. يعني كيف يمكن أن يكون هؤلاء أفضل من الرسل ومن الصحابة؟ نعم. أي لا، هي من عهده كانت واقعة وفعلا، بس لكن هو معالجة لها فريدة، يعني هو ما تجابه معهم ولكن حاول أن يعني يبين لهم الحق ويعيدهم إلى أصول معينة لعلهم يعني يعون، ولكن استمر بعضهم، لا شك أن بعضهم قد يكون استفاد وبعضهم بقي على غيه واستمر. الله لا حول ولا قوة الا يعني يصير يعني تصير كأنها محرم. اي شوف هذا لا حول ولا قوة الا بالله. نعم تفضل. وفي قصة الربيع بيان لهذا، حيث قال وليها او من كان: والله لا تكسر ثنيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتاب الله القصاص. يعني هذا ظاهره، لو أخذنا مقتضى ظاهر أنه معارضة للنص ومعارضة لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله مع هذا أبر بقسمه فعفى أهل الحق بعد أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كتاب الله القصاص، قال وتكسر ثنية الربيع. نعم. ولم يكتفي عليه الصلاة والسلام بأن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فكان يرجئ الأمر حتى يبرز أثر القسم، بل ألجأ إلى القصاص الذي فيه أشد محنة حتى عفى أهله. فحينئذ قال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فبين أن ذلك القسم قد أبره الله، ولكن لم يحكم به حتى ظهر له كرسي وهو العفو. لا ما يعني ما في كرسي، ظهر له كرسي يا أثر العفو، يعني هو طبعا قال إن أظن في بعض النسخ أثرها والصواب أثره. أي نعم. في نسخ أخرى كرسي مكتوب حتى ظهر له كرسي. لا أي. ما كرسي ما لها يعني لا ما يعني لها، لو اطلعنا على المخطوطات يمكن تنحل، ولكن لم يحكم به حتى ظهر له، يقول أثره وهو العفو أو ظهر له، على كل المعنى العام واضح، يعني حتى لا ظهر له الأمر، ظهر له كرسي أي ما أدري عاد هذه كان حتى ظهر له علم. ها يقول في جميع النسخ الخطيه. طيب على كل توكل على الله، بس المعنى واضح، هو على منهج الشاطبي يقول لا ننظر للجزئيات ما دام المعنى العام الكلي واضح، لا تنظر الى الجزئيات. هذا حتى في تفسير القران، ما هو تفسير كتابه، يقول في تفسير القرآن قال عمر وما الأب وما الأب، قال ثم قال وما يعني وما يضير عمر أن لا يعرف الأب، يعني المعنى واضح أنه نوع من النبات وعرفه عمر أو لم يعرفه. نعم. والعفو منتهض في ظاهر الحكم سببا لإسقاط القصاص. والخامس أن الخوارق في الغالب إذا جرت أحكامها معارضة للضوابط الشرعية فلا تنتهض أن تثبت ولو كضرائر الشعر، فإن ذلك إعمال لمخالفة المشروعات ونقض لمصالحها الموضوعات. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان عالما بالمنافقين وأعيانهم، وكان يعلم منهم فسادا في أهل الإسلام، ولكن كان يمتنع من قتلهم لمعارض هو أرجح في الاعتبار، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فمثله يلغى في جريان أحكام الخوارق على أصحابها حتى لا يعتقد من لا خبرة له أن للصوفية شريعة أخرى. ولهذا وقع إنكار الفقهاء لفعل أبي يعزى رضي الله عنه. أبي يعزى لعلها بيزيد يقول المحقق أو ما تقدم له ذكر، لكن الترضي عنه، هل يترضى عنه وهو يعني من هل هو من مشهور عنده يعني المشايخ؟ ها، أبو يزيد المذكور في القصة السابقة، أو شو اسمه الرجل الذي قال لا أخصمن محمدا، شو اسمه، اسمه قد ابن الزبعرة، أي لا يكون هو يعني. ها، أبو يعز إيه؟ ابن عبد الله، لا هو هنا عندي أنا اللي معك منهم حقق إيش إيه، لكن أين ذكره يعني أبو، ما ذكره ولا عرف به ولا ذكر له شيئا إنكار الفقهاء. طيب وأنكروا الفقهاء عليه ماذا أنكروا عليه؟ هل قال شيئا ما أنكروا عليه؟ نعم، بس يترضى عنه لهالدرجة؟ لا لا، ما هو هذا، مستحيل يكون هذا، لا يمكن يكون هذا يترضى عنه. لا، يقول أنكر الفقهاء لفعل، قد يكون أبي يزيد السابق يعني أنكروا عليه مع أنه له وجه. نعم. فالقول بجواز انفراد أصحاب الخوارق بأحكام خارجة عن أحكام العادات الجمهورية قول يقدح في القلوب أمورا يطلب بالتحرز منها شرعا. نعم، فلا ينبغي أن يخصوا بزائد على مشروع، يعني يشكك فيهم. نعم، فينبغي التحرز منه، يجعل الناس يتهمونهم ويسيئون الظن فيهم، وهذا مما يطلب من العالم أن يتحرز عنه. نعم، فلا ينبغي أن يخصوا بزائد على مشروع الجمهور. ولذلك أيضا اعتقد كثير من الغالين فيهم مذهب الإباحة، وعضدوا بما سمعوا منها رأيهم، وهذا كله تعريض لهم إلى سوء المقالة. وحاش لله أن يكون أولياء الله إلا براء من هذه الخوارق المنخرقة، غير أن الكلام جرى إلى الخوض في هذا المعنى، فقد علم منهم أن لعلها جرى إلى هذا المعنى، جرى من دون جرى، لكن يمكن له وجه. نعم، الأولياء الحقيقيين يعني أولياء الله الحقيقيون هم براء من هذه الخوارق الخارقة، يقول، أو المنخرقة. نعم نعم نعم، فقد علم منهم المحافظة على حدود الشريعة ظاهرا وباطنا، وهم القائمون بأحكام السنة على ما ينبغي، المحافظون على اتباعها، لكن انحراف الفهم عنهم في هذه الأزمنة وفيما قبلها طرق في أحوالهم ما طرق، ولأجله وقع البحث في هذه المسائل حتى يتقرر بحول الله ما يفهم به عنهم مقاصدهم، وما توزن به أحوالهم حسب ما تعطيه حقيقة طريقتهم المسلى، نفعهم الله ونفع بهم. ثم نرجع إلى تمام المسألة فنقول: وليس الاطلاع على المغيبات ولا الكشف الصحيح بالذي يمنع من الجريان على مقتضى الأحكام العادية، والقدوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما جرى عليه السلف الصالح. وكذلك القول في انخراق العادات لا ينبغي أن يبنى عليها في الأحكام الظاهرة، وقد كان عليه الصلاة والسلام معصوما لقوله تعالى: والله يعصمك من الناس، ولا غاية وراء هذا. ثم إنه كان يتحصن بالدرع والمغفر ويتوقى ما العادة أن يتوقى، ولم يكن ذلك نزولا عن غدبته العلية إلى ما دونها، بل هي أعلى. وما ذكر من استواء العوائد وعدمها بالنسبة إلى قدرة الله، فذلك أيضا غير مانع من إجراء أحكام العوائد على مقتضاها. يعني ما يقوله البعض من أن هذه العادات الله قادر على أن لا يرتب عليها ما جرت العادة بترتبه، هذا كلام يقول لا يمنع من مراعاة مقتضاها، لا يمنع يعني من مراعاة مقتضاها. فإذا كان العادة أن من شرب من هذا السم يموت، فلا يقول قائل ليس بالضرورة أن يموت، يمكن أنه ينجو. فنقول لا نبني على هذا الاحتمال، بل نبني على الاحتمال الغالب والعادة الجارية أن من يتجرع هذا أو يشرب من هذا يموت، وقد يشرب منه من لا يفعل، من لا يموت. نعم نعم. وقد تقدم أن الصحابة قد كانوا حازوا رتبة التوكل ورؤية إنعام المنعم من المنعم لا من السبب، ومع ذلك فلم يتركوا الدخول في الأسباب العادية التي ندبوا إليها، ولم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الحالة التي تسقط حكم الأسباب وتقضي بانخرام العوائد، فدل على أنها العزائم التي جاء الشرع بها، لأن حال انخراق العوائد ليس بمقام يقام فيه، وإنما محله محل الرخصة كما تقدم ذكره. ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام قيدها وتوكل. وقد كان المكملون من الصوفية يدخلون في الأسباب تأدبا بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرا إلى أن وضع الله تعالى أحوال الخلق على العوائد الجارية يوضح أن المقصود الشرعي الدخول تحت أحكام العوائد، ولم يكونوا ليتركوا الأفضل إلى غيره. وأما قصة الخضر عليه السلام وقوله وما فعلته عن أمري، فيظهر به أنه نبي. وذهب قصة الخضر هي قد تكون مما يستدل به من يقول يعني لماذا لا نراعي الخوارق التي كشفت لنا مثلا. وهذا الخضر قتل الغلام وخرق السفينة، وهي أشياء يعني لا تعرف في مقتضى العادة الجارية. نعم. فهو يجيب عنها، قال أولا يظهر أنه نبي فيكون نبيا موحى إليه من ربه، وتنحل الإشكال. نعم. فيظهر به أنه نبي، وذهب إليه جماعة من العلماء استدلالا بهذا القول، ويجوز للنبي يعني بقوله وما فعلته عن أمري. نعم. ويجوز للنبي أن يحكم بمقتضى الوحي من غير إشكال، وإن سلم فهي قضية عين ولأمر ما، وليست جارية على شرعنا. يعني هي شرع من قبلنا، وشرعنا لم يأتي على وفقه بل جاء على خلافه. نعم. والدليل على ذلك أنه لا يجوز في هذه الملة لولي ولا لغيره ممن ليس بنبي أن يقتل صبيا لم يبلغ الحلم، وإن علم أنه طبع كافرا وأنه لا يؤمن أبدا، وأنه إن عاش أرهق أبويه طغيانا وكفرا، وإن أذن له من عالم الغيب في ذلك، لأن الشريعة قد قررت الأمر والنهي. وإنما الظاهر في تلك القصة أنها وقعت على مقتضى شريعة أخرى، وعلى مقتضى عتاب موسى عليه السلام وإعلامه أن ثم علما آخر وقضايا أخر لا يعلمها هو، فليس كل ما اطلع عليه الولي من الغيوب يسوغ له شرعا أن يعمل عليه، بل هو على ضربين: أحدهما ما خالف العمل به ظواهر الشريعة من غير أن يصح رده إليها، هذا أيضا احتراز ليخرج ما ظاهره مخالفة الشريعة ولكنه يمكن أن يرد إليها، كما نقله قبل عن بعض الأولياء من عدم طلب العون مع أنه في بئر مغلقة وكذا، وأن الغالب على مثل حاله الهلاك. نعم. ما خالف العمل به ظواهر الشريعة. لا، هو رجع على تلخيص المسألة الآن، رجع ليلخص المسألة، قال ما خالف العمل به ظواهر الشريعة من غير أن يصح رده إليها بأي وجه من الوجوه، هذا لا يصح العمل به عليه البتة. نعم. إيه، ما اطلع عليه الولي من الغيوب يسوغ له شرعا أن يعمل عليه. أي نعم. أي نعم. نعم. أحدهما ما خالف العمل به ظواهر الشريعة، يعني إذا كشف له شيء ولكنه يخالف الشريعة ولا يمكن رده إليها، هذا لا يجوز العمل به. نعم. ما خالف العمل به ظواهر الشريعة من غير أن يصح رده إليها فهذا لا يصح العمل عليه البتة. والثاني ما لم يخالف العمل به شيئا من الظواهر أو إن ظهر منه خلاف فيرجع بالنظر الصحيح إليها فهذا يسوغ العمل عليه، وقد تقدم بيانه. فإذا تقرر هذا الطريق فهو الصواب، وعليه يربي المربي، وبه يعلق همم السالكين تأسيا بسيد المتبوعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب إلى الخروج عن مقتضى الحظوظ، وأولى برسوخ القدم، وأحرى بأن يتابع عليه صاحبه ويقتدي به فيه ويقتدى به فيه والله أعلم. وهذا أيضا سواء كان مما كشف له كما يقول من الخوارق أو مما يمكن رده إلى العادة بشيء من التأويل، فالأول يمكن رده إلى العادة بشيء، هذا يمكن رده إلى الشرع، يقول إذا كان لا يخالف الشرع فهذا هو الذي يمكن أن يعمل به، ولكن أيضا بشرط أن لا يخالف الشرع مثل ما قال، يعني الشرط هذا ضروري أنه حتى وأن يعني لا يكون الشرع على خلافه، فهو لا يستطيع أن يحكم مثلا بما بعلمه، القاضي لا يحكم بعلمه، فلو كشف له أن هذا مخطئ يحتاج إلى بينة ولا يبني على مجرد هذا الكشف. نعم. القاضي ما يمكن أن يبني على ما يزعمه من أنه كشف له أن هذا هو الظالم أو أنها الحق لفلان. نعم. المسألة السادسة عشرة: العوائد أيضا ضربان بالنسبة إلى وقوعها في الوجود. أحدهما العوائد العامة التي لا تختلف بحسب الأعصار والأمصار والأحوال، كالأكل والشرب والفرح والحزن والنوم واليقظة والميل إلى الملائم والنفور عن المنافر وتناول الطيبات والمستلذات واجتناب المؤلمات والخبائث وما أشبه ذلك. والثاني العوائد التي تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال، كهيئات اللباس والمسكن واللين في الشدة والشدة فيه والبطء والسرعة في الأمور والأنات والاستعجال وما كان نحو ذلك. فأما الأول فيقضي به على أهل الأعصار الخالية والقرون الماضية، يقضى به. فالأول يصح أن يقضى به على أهل العصور الخالية والقرون الماضية أي والحاضر أيضا، يعني يمكن أن يقضى بالعادة عليهم لأنها عادة غير مختلفة وغير مضطربة وإنما هي مضطردة. نعم. فأما الأول فيقضى به على أهل الأعصار الخالية والقرون الماضية للقطع بأن مجاري سنة الله تعالى في خلقه على هذا السبيل وعلى سننه لا تختلف عموما كما تقدم، فيكون ما جرى منها في الزمان الحاضر محكوما به على الزمان الماضي والمستقبل مطلقا كانت العادة وجودية أو شرعية. وأما الثاني فلا يصح أن يقضى به على من تقدم البتة حتى يقوم دليل على الموافقة من خارج، فإذ ذاك يكون قضاء على ما مضى بذلك الدليل لا بمجرى العادة وكذلك في المستقبل ويستوي في يعني لا بما تقتضيه العادة في الوقت الحاضر، لأن هذه العادة متغيرة، فلا نقضي بأن هذه العادة لأن هذه العادة متغيرة وما يدرينا أن العادة في عهدهم كانت كذا أو ليست كذا، لابد أن نعرف عاداتهم. طبعا إذا عرفنا ما هي العادة الجارية هناك يعاملون بما كان جاريا في معتادهم، وليس لنا أن نقضي بالعادة في العادات المتغيرة، ليس لنا أن نقضي بعادة موجودة الآن على ما كان موجودا في عهد الصحابة أو ما قبلها أو القرون السابقة، بل ولا على ما يأتي في المستقبل، وإنما العادة أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله رب الدعوات التامة والصلاة القائمة محمود الذي وعدته أنك لا تخلف الميعاد. نعم. إذن هذا التقسيم وتقسيم العوائد إلى عوائد عامة لا تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال، وعوائد تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال. قال الأول يقضى به على جميع الأعصار في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، وأما الثاني فلا يصح أن يقضى به على من تقدم البتة، بل نقول ولا على من سيأتي، لأن الحكم هو للحاضر، لأن العادة الآن جارية بكذا فيقضى بها، فإذا تغيرت العادة يتغير الحكم. نعم. وكذلك في المستقبل، يعني يقول لا يقضى بها، ويستوي في ذلك العادة الوجودية والشرعية. نعم. الشرعية هي التي ثبتت بالشرع، والوجودية هي التي يعني تتكون من طبيعة الإنسان وطبائع الناس وعاداتهم، فتتكون لهم عادات جديدة في الأكل والشرب، وتتكون لهم عادات في النكاح وإلى غير ذلك. نعم. وإنما قلنا ذلك لأن الضرب الأول راجع إلى عادة كلية أبدية وضعت عليها الدنيا وبها قامت مصالحها في الخلق حسب ما بيّن ذلك الاستقراء، وعلى وفاق ذلك جاءت الشريعة أيضا، فذلك الحكم الكلي باق إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وهي العادة التي تقدم الدليل على أنها معلومة لا مظنونة. وأما الضرب الثاني فراجع إلى عادة جزئية داخلة تحت العادة الكلية، وهي التي يتعلق بها الظن للعلم، فإذا كان كذلك لم يصح أن يحكم بالثانية على من مضى لاحتمال التبدل والتخلف بخلاف الأولى. وهذه قاعدة محتاج إليها في القضاء على ما كان عليه الأولون لتكون حجة في الآخرين، ويستعملها الأصوليون كثيرا بالبناء عليها ورد القضاء بالعلمية إليها، وليس هذا الاستعمال بصحيح بإطلاق ولا فاسد بإطلاق، بل الأمر فيه يحتمل الانقسام كما تقدم، وينشأ بين القسمين قسم ثالث يشكل الأمر فيه هل يلحق بالأول فيكون حجة أم لا فلا يكون حجة. طبعا هو هنا يحذر من بعض الممارسات الخاطئة التي يعني يظن الإنسان أنه يعني يبني حكمه فيها على قاعدة سليمة، فيقول هذه العادة كذا والعادة محكمة وما أشبه ذلك، ثم يفسر ما يفعله الصحابة وما يكون، أو بل قد يفسر القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بعادات طرأت بعد ذلك لم تكن موجودة في عهدهم، وهذا من الأخطاء الكبيرة الشنيعة في فهم حجية العادة. طبعا هذه العادة يذكرها الفقهاء والأصوليون على أنها من الأدلة، ويقولون هي من الأدلة المختلف فيها، والحقيقة أن الاختلاف ليس في أصل الاحتجاج بها، لكن الاختلاف يأتي في يعني القيود والشروط التي لا بد منها للعمل بالعادة. فالعادة إذا لم تكن مضطردة، إذا لم تكن عامة، إذا لم نتيقن من أنها كانت موجودة، لم تثبت مثلا إذا كانت طارئة أو ما أشبه ذلك، ما يحكم بها على من تقدم. وكلامه هنا وتركيزه على الحكم بها على من تقدم يعني في عادة الصحابة وعادة التابعين وعادة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي تفسير النصوص الشرعية التي تأتي، يعني بعضهم ربما حملها على ما كان معتادا في ذلك العصر، مع أن اللفظ عام، فيأتي خلاف هنا، فهل نقصره على ما جرت به العادة أو نعممه إذا كان اللفظ عاما؟ فالأكثر يقولون النظر إلى لفظ النص، إذا كان النص عاما فلا نقصره على ما هو معتاد في ذلك الوقت، وأما إذا لم يكن عاما فيمكن قصره على ما هو معتاد في ذلك الوقت. ولهذا هو يقول فيه يعني ثلاث درجات، بعضها واضح أنها تعمم، وبعضها واضح لا يجوز تعميمها، وبعضها محل نظر، بعضها محل نظر وتردد. ولهذا يعني يختلفون في كثير من الأمور حينما يعني يكون العادة كانت جارية بأمر معين كذكر الطعام مثلا، ثم فيقول آخر طعامهم يومئذ كان هو الشعير والبر مثلا، فهل ندخل فيه غيره من الأطعمة التي جدت اليوم؟ فيمكن مثلا أن نزكي بما هو طعام اليوم ولم يكن طعاما في وقتهم، أو لا يمكن ذلك؟ هذه يقول قابلة للأخذ والرد. هو هذه اللي فيها الخلاف، العادة المقارنة وليست العادة الطارئة أو السابقة المستمرة، يعني إذا كانت قبله ومستمرة معه هذه هي التي وقع الخلاف في أنها هل تخصص. أما العمل بها في غير المنصوص فلا يختلفون فيه، يعملون بها في غير المنصوص، لكن إذا وجد عموم ينافيها هل تخصصه، هل تقيده ونقصره على هذه العادة، أو نقول لا اللفظ عام، مثلا لفظ الطعام عام في كل مطعوم، أو نقول لا ننظر إلى الطعام الذي كان موجودا ونقصره عليه. هذه وقع فيها خلاف، وهي حرية بأن تكون محل خلاف. نعم. المسألة السابعة عشرة: المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها، وقد علم من الشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة، وأن أعظم المفاسد ما يكر بالإخلال عليها. هذه قاعدة مهمة الحقيقة، وينبغي أن يعني يتأملها الإنسان، وقد يستطيع يعني إدراكها المكلف بالتأمل، وإذا كان عنده شيء من العلم، يعني ليست خاصة بالعالم المجتهد. يعني المفاسد، يقول وضع الشريعة أن الطاعة إذا كانت ينشأ عنها مصلحة عظيمة تكون أفضل من الطاعة التي تنشأ عنها مصلحة أقل، والمفسدة التي تنشأ عنها ينشأ عنها ضرر عظيم تتقى ويبتعد عنها أكثر من المصلحة من المفسدة التي يترتب عليها ضرر يسير. فعظم المصلحة والمفسدة هذا قد يكون بحسب المستفيد أو المتضرر نفسه، قد يكون بحسب المستفيد يعني من المصلحة والمتضرر من المفسدة، ويعني أعداد من ينالهم هذا الضرر، يعني قد يحسب على عظم المفسدة ما ينشأ عنها عظم أثرها، وأيضا يحسب تكرر أثرها واستمرار أثرها. فالذي مثلا يتسبب في قتل إنسان الذي يتسبب في قتل عدد كبير ذنبه أعظم من الذي يتسبب في قتل فرد واحد، مع أن كل منها عظيم، كلها عظيمة. والذي يتسبب مثلا في ضرر فرد أو أفراد محدودين ليس كالذي يتسبب في ضرر أمة بأكملها. فالمفاسد تعظم بعظم ما يترتب على فعلها، وهذا التعظيم الذي يترتب على فعلها قد يكون بالنظر إلى ذاتها كما هو الحال في الضروريات الخمس كحفظ الدين وحفظ النفس. يعني حفظ النفس يعتبر، حفظ الدين هو أولاها، ثم يأتي بعد حفظ النفس كما قرر المصنف، ثم تأتي بقية الضروريات من مال ونسل وعرض وإلى آخره وعقل. ولكن أيضا قد يعظم تعظم المفسدة وتعظم المصلحة باعتبار الأفراد المتضررين أو الأفراد المستفيدين. أي يعني باعتبار كثرة الأفراد وباعتبار العظمة نفسه. طبعا هو أكثر أمثلة تنصب على أن يعني الذي يتسبب في القتل ليس كالذي يتسبب مثلا في الزنا، كلاهما عظيم لكن عظم القتل أعظم من الزنا. لكن أيضا ينظر إلى ما ما يعظم لكثرة تكرره ووقوعه واستمراره. نعم. والدليل على ذلك ما جاء من الوعيد على الإخلال بها كما في الكفر وقتل النفس وما يرجع إليه، والزنا والسرقة وشرب الخمر وما يرجع إلى ذلك مما وضع له حد أو وعيد، بخلاف ما كان راجعا إلى حاجي أو تكميلي فإنه لم يختص بوعيد في نفسه ولا بحد معلوم يخصه. فإن كان كذلك فهو راجع إلى أمر ضروري، والاستقراء يبين ذلك، فلا حاجة إلى بسط الدليل عليه. إلا أن المصالح والمفاسد ضربان، أحدهما ما به صلاح العالم أو فساده كأحياء النفس في المصالح وقتلها في المفاسد، والثاني ما به كمال ذلك الصلاح أو ذلك الفساد، وهذا الثاني ليس في مرتبة واحدة بل هو على مراتب، وكذلك الأول على مراتب أيضا. فإنا إذا نظرنا إلى الأول وجدنا الدين أعظم الأشياء، ولذلك يهمل في جانبه النفس والمال وغيرهما ثم النفس، ولذلك يهمل يعني يهمل في جانبه النفس والمال. فشرع الجهاد مع أنه يؤدي إلى إزهاق الأرواح لكنه أهون من فقدان الدين، إزهاق الأرواح أهون من فقدان الدين، وكلاهما ضروري لا شك. نعم. ثم النفس، ولذلك يهمل في جانبها اعتبار قوام النسل والعقل والمال، فيجوز عند طائفة من العلماء لمن أكره بالقتل على الزنا أن يقي نفسه به، وللمرأة إذا اضطرت وخافت الموت ولم تجد من يطعمها إلا ببذل بضعها جاز لها ذلك، وهكذا سائرها. ثم إذا نظرنا إلى بيع الغرر مثلا وجدنا المفسدة في العمل به على مراتب، فليس مفسدة بيع حبل الحبلة كمفسدة بيع الجنين في بطن أمه الحاضرة الآن، ولا بيع الجنين يعني بيع الغرر يقول هو على مرام. طبعا البيع عده هو من الحاجيات بحيث بالنظر إلى جزئية، هو قد يكون ضروريا بالنسبة إلى الكل لكن بالنسبة إلى أفراده هو من الحاجيات. يعني كما أن الضروريات أيضا على مراتب كذلك الحاجيات على مراتب. نعم. ولا بيع الجنين في البطن كبيع الغائب على الصفة وهو ممكن رؤية من غير مشقة، وكذلك يعني بيع الغائب على الصفة أهون لا شك. نعم. وكذلك المصالح في التوقي عن هذه الأمور. فعلى هذا إن كانت الطاعة والمخالفة تنتج من المصالح أو المفاسد أمرا كليا ضروريا كانت الطاعة لاحقة بأركان الدين والمعصية كبيرة من كبائر الذنوب، وإن لم تنتج إلا أمرا جزئيا فالطاعة لاحقة بالنوافل واللواحق الفضلية، والمعصية صغيرة من الصغائر، وليست الكبيرة في نفسها مع كل ما يعد كبيرة على وزان واحد. يعني حتى الكبائر يقول أيضا على مراتب. نعم. ولا كل ركن مع ما يعد ركن هذا إشارة إلى يعني الفروض والواجبات أيضا هي على مراتب، يعني الركن بمثابة الفرض، لكن يقول حتى الأركان ليست على درجة واحدة. نعم. ولا كل ركن مع ما يعد ركنا على وزان واحد أيضا، كما أن الجزئيات في الطاعة والمخالفة ليست على وزان واحد بل لكل منها مرتبة تليق بها. نعم. أظن نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.